بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن شقيق عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت، وفي لفظ جعلت نبيا؟ قال: وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. وعن حذيفة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مسند الإمام أحمد في مداء في بعض فضائله صلى الله وسلم عليه، وفضائله كثيرة عظيمة صلى الله وسلم عليه، وهذه شيء منها. ذكر عبد الله بن شقيق عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت، أو متى دعلت نبيا، متى كنت نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. في حديث السابق ذكرنا أنه قال: إن آدم لمنجدل في طينته، والمعنى واحد، يعني أن الله عز وجل خلق آدم وقدر سبحانه تبارك وتعالى ما يكون، فكان على ما قدره الله سبحانه. من أسماء الله عز وجل الخالق البارئ المصور سبحانه تبارك وتعالى. فالخالق، قال خالق بارئ مصور، وخلق معنى التقدير، أن يقدر الشيء على أن يكون على شيء معين فيوجد على هذا الوصف الذي قدره الله سبحانه. فالخلق يأتي بمعنى الإيجاد من العدم إلى الوجود، والخلق يأتي بمعنى التقدير، وهنا بهذا المعنى حين يذكر أنه الخالق البارئ المصور. فخلق قدر، برأ أوجد، صور أعطى المنظر والصورة سبحانه وتبارك وتعالى، هو الخالق البارئ المصور. حين قدر أن يولد الإنسان، فالله سبحانه وتبارك وتعالى قدر لآدم أن يكون فترة في الجنة ثم ينزل بعد ذلك إلى الأرض، وقدر أن يكون من أبنائه الشقي ومنهم السعيد، ولذلك يوم القيامة يقول: يا آدم أخرج بعث النار. هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث، أخبرنا عما سيكون يوم القيامة. هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالله فوق كل ذي علم. قال: فوق كل ذي علم عليم، الله سبحانه وتبارك وتعالى فوق كل ذي علم. فحين خلق آدم قدر أن تكون منه ذرية، وأن يكون منهم الأنبياء، وأن يكون سيدهم وأفضلهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهو عند الله نبي من قبل أن تنفخ أو ينفخ الروح في آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وليس معناه أنه أول نبي بعث عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن كل الأنبياء كانوا في علم الله عز وجل، سيكونون كل خلق الله عز وجل في علم الله أنهم سيوجدون، هذا في علم الله سبحانه. فلذلك هذا الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عايز يقول أن النبوة ساعة ما أنت ولدت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعلك نبيا، ولا أن هذا شيء كان من الأول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قبل أن أخلق، بل قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفي علم الله أنني نبي عليه الصلاة والسلام. حديث حذيفة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. المعنى واضح في الحديث زي ما جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي صلوات الله وسلامه عليه رسول الله، يبقى جاي مش جاي يفتخر بالآباء ويفتخر بالأبناء، لا، جاي له رسالة محددة، وظيفة محددة، أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الأنبياء، ختمت به النبوة عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين فلا نبي بعدهم. ومعلوم أن النبي قد يكون رسولا وقد لا يكون رسول، إذا بعث برسالة من الله عز وجل الأمر بتبليغها هذا رسول، سواء الرسالة هو جاءته رسالة جديدة أو بشارع من قبله فهذا رسول. النبي نبئ علمه الله عز وجل من أمور الغيب وعلم الناس توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى وساسهم على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا النبي. فالنبي لما يقول أنا خاتم النبيين يبقى معناه من باب أولى خاتم الرسل، أنه لا يكون أبدا رسول إلا وهو نبي، يبقى نبوة ثم رسالة. فإذا قال أنا خاتم النبيين معنى خلاص ولا نبي ولا رسول يكون بعد صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر أنه سيحدث أن يخرج في الناس من يكذب ويقول أنا نبي، رجال 27 رجلا يقولون أنا نبي وأربع نسوة يدعين النبوة أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي كذابون. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم إما أمة الإجابة وإما أمة الدعوة، فلما يقول في أمتي يقصد أمة الدعوة، الأمة التي بعث فيها صلوات الله وسلامه عليه هذه أمة الدعوة. فمن ادعى أنه نبي فليس من أمة الإجابة، هذا كافر هذا كذاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمتي، يعني من بعد ما بعثت هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هؤلاء الذين بعث إليهم عليه الصلاة والسلام. ففي هؤلاء الذين أرسل إليهم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، منهم 27 رجل دجالون كذابون، ومنهم 4 نسوة. قال وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. هذا من أدبه العظيم وتواضعه عليه الصلاة والسلام أن يخبره الله عز وجل بالشيء الذي له فيه الشرف وله فيه الرفعة، فيذكر كما أمر الله عز وجل، الله يأمره بالتبليغ فيبلغ، وبعدين يستدرك على ذلك إني أبلغ كما أمرت وليس على وجه الفخر أن أفتخر على خلق الله ولا أن أترفع عليهم بذلك. قال أنا سيد ولد آدم، يعني له السؤلد له السيادة له التقدم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. قال ولا فخر، يعني لا أقول ذلك على وجه الافتخار، وأنا أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، أول من يبعث يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا فخر أيضا لا أفتخر بذلك، ولكن أخبركم وأنا أول شافع يوم القيامة، أول من يشفع، إذا في شفاعة وغيره سيشفعون ولكن هو أول من يفتح له باب الشفاعة عليه الصلاة والسلام. قال أنا أول شافع يوم القيامة. وأيضا يقول ولا فخر، يعني لا أقول ذلك على سبيل الافتخار والتعالي على الخلق، ولكن أبلغ ما أمرت بتبليغه عليه الصلاة والسلام. حديث آخر لأبي بن كعب، وكل هذه الأحاديث ذكرناها صحيحة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يكون إمام النبيين، إذا كان إمام النبيين كيف بالخلق، الأنبياء أئمة الخلق عليهم الصلاة والسلام، إمام الأئمة نبينا صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، إمام النبيين وخطيبهم، الله عز وجل يفتح عليه محامد، فهو الذي يتكلم بين يدي الله عز وجل حين يحجم الجميع، الكل يحجمون وما يقدرون يتكلمون بين يدي الله عز وجل، وكل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي، وحق لهم، اليوم يوم صعب جدا، وكل منهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وهذا اليوم يوم شديد لا يقدرون أن يقفوا بين يدي الله عز وجل، ولكن الله يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت إمام النبيين وخطيب النبيين عليه الصلاة والسلام. قال وصاحب شفاعتهم، صاحب شفاعة، يعني لا أحد يقدر أن يشفع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشفع إلا أن يستأذن ربه فيأذن له سبحانه، ذكر ذلك. قال ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه له النسب الشريف الذي ذكرناه، وأنه حين ولد عليه الصلاة والسلام كان أبوه توفي قبل ذلك وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، وكان أبوه يتاجر، خرج إلى الشام ورجع إلى المدينة عند أخواله، يعني أخوال أبيه عبد المطلب. إن ذكرنا أن عبد أخوال جده هاشم، هاشم تزوج من أهل المدينة، فكان منهم عبد المطلب، يبقى أهل المدينة أخوال عبد المطلب وأخوال أبنائه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخواله بالمدينة يقصد أخوال جده عبد المطلب صلوات الله وسلامه على النبي. فأبوه عبد الله رجع من الشام إلى المدينة وهناك تعب مريضة فتوفي هنالك بالمدينة، هذا عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه حامل فيه عليه الصلاة والسلام، وكأنه مات هناك ودفن هناك في المدينة، ما رجعوش به إلى مكة. فحزن عليه عبد المطلب وحزن عليه إخوته حزنا شديدا جدا، وكانت امرأته في مكة ولدت بعد ذلك بأشهر، هي آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب، وهي قرشية أيضا، هي قرشية. فأم النبي صلى الله عليه وسلم ليست مدنية، فلما يقال أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة فهم أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو شيبة الحمد له عبد المطلب أخوال، أخوال الإنسان أخواله وأخوال أبيك وأخوال أجدادك أو أخوال لك، يكون هذا خالي، سواء خالي أنا المباشر أو خال أبي أو خال أمي أو خال جدي، هؤلاء أخوال لك. فهؤلاء أهل المدينة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آباؤهم كانوا أخوالا لجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب. ولدت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا كان في عام الفيل، العام الذي غزا فيه أبرهة الكعبة أو مكة وأراد أن يهدم الكعبة، كان عاما مشهورا اشتهر بأنه عام الفيل. هذا العام بعد ما أهلك الله عز وجل أبرهة بحوالي 50 يوما ولد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، في يوم الاثنين اختلفوا مع الاتفاق انه في ربيع الاول، لكن هل في 8 ربيع ولا 12 من ربيع الاول؟ فالكثيرون على انه في 12 من ربيع الاول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين مولده عليه الصلاة والسلام. ذكروا ان ام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث انها اتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني فقيل لها إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمد. ثم رؤيا منامها رأت أمه ذلك عليه الصلاة والسلام، كان تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن أمه وهي في المنام رأت ذلك، من يقول لها توليدي سيد هذه الأمة فقولي أول ما ينزل إلى الأرض قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، من شر يبقى كأنه حيحسد صلى الله عليه وسلم، حيحسد لما يولد. وفعلا كان اليهود أحسد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحدهم لا يبكي من غيظه إن ولد مع معرفة إن هذا نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. في أخبار عجيبة عن اليهود لعنة الله عليهم، ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا علاماته، بل ذهبوا إلى مكة يسألون، ووصلوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فاليهودي الذي وصل هناك وعرف إن هذا نبي عليه الصلاة والسلام وأعرف خر مغشين عليه، قد ذهبت النبوة من بني إسرائيل لعنة الله عليه، ما لك من النبوة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت بتزعم ما افرح إن في نبي موجود عليه الصلاة والسلام، كان من العرب كان من العجم كان من بني إسرائيل كان من غيره، أنت ما لك، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولكن اليهود هي طبيعتهم الغل والحسد في قلوبهم لعنة الله عليهم، لا يحبون الخير لأحد، بل هم مع أنفسهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وصفهم الله بأنهم قوم لا يعقلون ولا يفقهون لعنة الله عليهم. الغرض أن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت هذه الرؤيا، وأنها في الرؤيا قيل لها سميه محمدا، ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت به قصور بصرة من أهل من أرض الشام، ثم لم يلبس عبد الله أن هلك، وأن أنه هلك ووفاته كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا جاء عن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحكي، فيروى عنها أنها قالت ما وجدت له مشقة حتى وضعته، يعني الحمل إنه تعب في الحمل ومشقة في الله، لا ما لقيت شيء من المشقة ولا التعب في الحمل لغاية ما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالت فلما فصل مني، أي خرج منها، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، قالت معتمدا على يديه، هذا ما مما جاء في الرؤى ومما جاء في الأخبار عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في مولده. فرح به جدا جده عبد المطلب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به يطوف الكعبة، ودخل به بداخل الكعبة وهو يذكر الله عز وجل، يقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه ببيت ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان، إلى شعر كثير ذكره. مما جاء ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي سعيد الخدري، يذكر عن أبي أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، أبو مالك بن سنان شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فيقول جئت بني الأشهل يوما لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في هدنة من حرب. أبو سعيد الخدري بيذكر أنه جاء لبني الأشهل يتحدث وهو في المدينة، وجاء رجل من اليهود كانوا ساكنين المدينة، قال فسمعت يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرب. هنا لاحظ أنه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود، المسيح بشر به، ومن قبل ذلك في التوراة مذكور النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يثبت ذلك، حتى وإن حرفوها هم وترجموها فشطبوا هذا الشيء اللي مذكور فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمنا، لأن الله أثبت ذلك، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مذكور في التوراة هو وأصحابه، هو وأصحابه مذكورون في التوراة، قال ومثلهم في الإنجيل هو وأصحابه كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن هو مثبت هو وأصحابه في التوراة وفي الإنجيل، فلذلك حين يقبل اليهود ما جابش جديد، ما هو اللي عندهم في التوراة اللي مذكور في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا اليهودي يقول ذلك، كان في أشياء بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يخبرون، النصارى يخبرون، بل الكهنة يخبرون، بل الكفر عباد النيران يخبرون، فالله عز وجل يحدث أشياء يقوم تزعجهم، يرون رؤى تزعجهم، يسألوا نبي طلع نبي في هذه الأمة، نبي يقوم يجعل الله عز وجل له ذكرا في الأمة كلها، الذين ينتظرونه ليؤمنوا به يعرفون، الذين ينتظرونه ليكذبوه يعرفون، الكفر يعرفون أشياء. يعني أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجد أضاء كل شيء، حين ولد صلى الله عليه وسلم، حين توفي أظلم كل شيء، قالوا أظلم كل شيء، بعدما رجعوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أظلمت الدنيا وكأنها ليست التي نعرفها صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في هذا الحديث لأبي سعيد الخدري وهو مالك بن سنان يقول إنه سمع يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم، فقال له خليفة بن ثعلبة الأشعري الأشهلي كالمستهزئ به، أهل المدينة كانوا كفارا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود هم أهل المعرفة بالله سبحانه وبالكتب السماوية، فاليهودي بيقول إن في نبي أظل نبي ولد في هذه الأيام نبي عليه الصلاة والسلام، فواحد بيستهزئ به يقول ما صفته أنت تعرف شفته، يعني يتريق عليه شفته صفته إلا أنت شفتها وكذا، فالرجل سابه من هذه التريقة وقال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، سيفه على عاتقه، يركب الحمار عندهم معناه متواضع صلى الله عليه وسلم، ما هواش من أهل الغنى العالي أو أنه يتعالى على الناس فيمشي بين الناس ويركب الشيء اللي يتعالى، لا يركب الحمار يبقى يتواضع صلى الله عليه، كما كان المسيح عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فيقول الرجل اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على عاتقه، وهذا البلد مهاجره، يعني يهاجر إلى هذا البلد اللي احنا فيه في المدينة، وهذا البلد مهاجره. قال فرجعت إلى قوم بني خضرة وأنا يومئذ أتعجب، اللي هو مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري رجع يتعجب، فأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحده، يعني واحد هو ردع مالك بن سنان بيتعجب، تتخيله يشع بيقول كذا، واحد تاني أنا هو تفكره لوحده اللي بيقول، يشع وحده اللي بيقول لكل اليهود بيقول. وشوف يقول هنا كل يهود يثرب يقولون هذا، كل يهود مش هذا فقط. فإذا بالله عز وجل يجعل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم إنه حين يتكلم الكفار ويتكلم اليهود ويتكلم ومع ذلك يكذب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اليهود قالوا له شرفكم، شرفكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرجل كل يهودي يثرب يقولون هذا. قال أبي مالك بن سنان فخرجت حتى جئت بني قريظة فأجي جمعا، فتذاكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير بن باطة قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي أو ظهوره، ولم يبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجر. واحد تاني يهودي هنا، هذا مهاجر النبي تحي إلينا في هذه المدينة. والتبشير بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان اليهود، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون، كانوا مزلولين، يهود مزلولين في المدينة، وكان ما يعيش اليهودي إلا وهو في حلف مع الأوس أو مع الخزرج. فكان اليهود في ذل عظيم، ولما يؤذيهم الأوس والخزرج يقول لهم طيب اصبروا عليه، حيبعث نبي في هذا الزمان وسنقاتلكم معه، حنكون معه لنقاتلكم. فالأوس والخزرج يسمعوا لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أول من رأى يهودي نظر فقال أبشروا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن اليهود. أخبروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنت نبي، ولكن مع ذلك حسدوا فلم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود إلا عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل اليهود كانوا يتحدثون بذلك قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام. غير اليهود هذا أثر آخر فيه عن يقول أبو بكر الخرائطي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي ولد فيها ارتجس إيوان كسرى، الإيوان المكان اللي فيه عرش كسرى اتهز الإيوان، وسقطت فيه 14 شرفة، 14 مكان مرتفع زي البلكونات كده سقطت اتكسرت منها 14، وخمدت نار فارس التي لم تخمد قبل ذلك بألف عام. فارس حكموا هذه البلاد أكثر من 2000-3000 عام، النار متآدة ما يطفهاش، اللي بيعبدونها من دون الله على طول يجي جيل ورا جيل يوقدون النيران ويعبدونها من دون الله سبحانه. فإذا بهذه النار تخمد، وغاضت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان ملك فيهم إبلا صعابا، رؤيا منامية رآها أحد ملوك هؤلاء الفرس، يقول رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابة. هو تعجب إن خيل وراها إبل، الإبل هي اللي بتسوقها، بتسوق الخيل، فتعجب لهذه الرؤية التي رآها. قال قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم، فلما أصبح كسرى، وكسرى ملك الفرس، أي ملك يلقب بذلك بكسرى، واسمه حسب اسم هذا الموبذان. قال فلما أصبح أفزعه ذلك فتصبر عليه، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته، فجمعه ولبس تاجه وجلس على سرير، ثم بعث إليه. فلما اجتمعوا عنده قال أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا لا، إلا أن تخبرنا، نعرف الغيب، قل لنا إيه اللي بعث. فأخبرهم بهذه الرؤيا التي رآها. قالوا ما نعرفش في هذه الرؤيا، لكن اللي يعرف واحد اسمه عبد المسيح، هذا اللي ممكن يفهم في هذه الرؤيا. باعتوا العبد المسيح، وجاء عبد المسيح الغسان، فلما ورد عليهم قالوا له هذه الرؤيا، قال لا علم عندي، ما عرف، ولكن خالي اللي يعرف هذا الشيء، خالي يعرف كويس. ايه خاله ده؟ واحد اسمه سطيح، اسمه واضح مسطيحة، سطح هو شكله كده، شكله واحد مخلوق هذه الخلقة، انه كأنه اشل على الارض، ما بيقومش من الارض، سطيح، وقيل فيه اشياء كثيرة الله اعلم بها، لكن هذا كان كاهنا، كان هذا الرجل كاهنا، وكان عجبا من العجب هذا الرجل. وليه ابن خالته واحد تاني اسمه شق، العرب دايما عارفينهم ويضربوا بهم الامثال، شق وسطيح. كانوا من الكهنة وكانوا يتكلمون كلاما عجيبا جدا. كان الشياطين تصعد للسماء وتنزل وتخبرهم بأشياء، وهو يقول إن لي أخ من الجن يخبرني أتكلم بلسانه، فيتكلم بالجن يقول فيه كذا وفيه كذا، فبعثوا إلى سطيح هذا، فسطيح إذا به يذهب إليه ابن أخته عبد المسيح، ولما رآه قالوا كان سطيح بيموت بيموت طالع في الروح. فلما جاء إليه قريبه ده وقال إنه أسألك ولا تخبرني، يقول السطيح الملك بيقول أقول لكم ولا تخبروني، يقول ما أعرفش الغيب عشان أقول لك. لما ذهب لسطيح هذا فسطيح قال لا أنا أقول لك، أنا أقول لك أنت جاي عشان إيه. فقال يقول عبد المسيح على جمل مشيح أتسطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران. ده سرع الكهان، ده سرع الكهان اللي النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع واحد يقول مثله. فالكهان يتكلم عشان يقر الشيء ان هذا حق يقوله، يوم يزجع في الكلام وكلام كثير من هذا الشيء. فقال له في النهاية انه خمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شامة، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات. يقول ان شاف الملك ان 14 شرفة سقطت على عدد هذه الشرفات، هيملك من الفرس 14 واحد، وبعد كده خلاص ضاع منهم من الفرس. رجع لملك الفرس وأخبره أن سطيح قال كذا، ومات سطيح بعد ذلك، أنه حيملك منكم 14 واحد وبعد كده حضيع منكم البلد. قال طيب يحلها ربنا، على ما يجي 14 واحد ملك مننا يكون الأمر، هو ظن الأمر بعيد، فإذا بهم 10 ملوك يملكون في 4 سنوات، 10 ملوك يموتوا في 4 سنوات يملكون منهم، وجاء أمر الله عز وجل بعد ذلك. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسرى ستفتح البلاد وسيأخذون كنوز كسرى وقيصر، فكان الأمر أن فتح الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك. وسيأتي الكلام في المغازي والفتوح، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.